قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، ولا تصح معلقة بشرط، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. ومن طلق دون ما يملك ثم راجعها أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. في هذا القسم من هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله الرجعة الفعلية. تقدم لنا أن الرجعة تعتبر من محاسن الدين الإسلامي، وأن الله جل وعلا جعل للزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا أن له الخيار مدة العدة، فإن شاء أعادها لعصمته بدون عقد ولا مهر، ولا يشترط موافقتها أو موافقة أوليائها على ذلك. فإن لم يردها تركها حتى تنقضي عدتها ثم تبين منه بعد ذلك، وتحل لمن شاءت من الأزواج. والرجعة كما تقدم لنا تحصل بالقول، كقول الرجل إذا طلق امرأته وهي لا تزال في عدتها عدة الرجعية: راجعت امرأتي، أو أعدتها إلى عصمتي، أو استرجعتها، أو رددتها، أو غير ذلك من الألفاظ التي تدل على استرجاع الرجل لزوجته. هذا القول. وهناك رجعة فعلية وهي ما أوردها المؤلف رحمه الله في هذا القسم، فقال: وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. رجل طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين، ومن المعلوم أنه يستحب للمرأة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا، يعني طلقة واحدة أو طلقتين بدون عوض، أن تبقى معه في البيت، وأن تستشرف له وتتزين له وتتجمل بين يديه، لأنها في حكم الزوجة. فإن واقعها فيعتبر ذلك رجعة، وإن لم يقل: راجعت زوجتي. وهذه تعتبر رجعة فعلية، رجعة قولية بالنطق، ورجعة فعلية بأن يجامعها. وللعلماء رحمهم الله في الرجعة الفعلية بالوطء ثلاثة أقوال. قال بعضهم: يشترط أن يتقدم الرجعة الفعلية، الرجعة قولية. وقال بعضهم: لا يشترط أن يتقدم ذلك قول، وإنما يجوز له أن يجامعها إذا نوى بذلك الرجعة. وقال بعضهم: يجوز له أن يجامعها وإن لم ينوي بذلك الرجعة، وتعتبر رجعة فعلية. بعضهم اشترط القول قبل الفعل، واشترط بعضهم النية في الرجعة قبل الفعل، وبعضهم وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله لم يشترط قولا ولا نية، بل إذا راقت له زوجته مطلقته طلاقا رجعيا ثم جامعها فيعتبر ذلك رجعة فعلية صحيحة. نعم وتصح. وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولو لم ينوي به الرجعة. قول المؤلف وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، فإذا وطئ المطلق مطلقته الرجعية حصلت بذلك الرجعة. وقوله رحمه الله ولو لم ينوي به الرجعة، لو هذه إشارة إلى الخلاف، لأنه خالف بعض العلماء فقال إذا لم ينوي بذلك الرجعة فإن وطأه هذا لا يحل له، وألزمه بعضهم بالمهر لأنه وطئ امرأة مطلقة ولم ينوي رجعتها، فألزمه بعضهم بالمهر. والذي سار عليه المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء على أنها تحصل الرجعة وإن لم ينوي بذلك الرجعة. إيضاح ذلك، رجل طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين بدون عوض في نكاح صحيح، وبقيت معه في بيته وتهيأت وتجملت بين يدي، فدخل فرآها بين يديه فجامعها، ضاقت له فجامعها، فسألناه فقلنا له هل نويت الرجعة عندما أردت جماعها؟ قال لم يخطر ببالي شيء من ذلك، إنما رأيت بين يدي امرأة أعجبتني فجامعتها على أنها كانت مطلقتي ولم أنوي قبل الجماع رجعة ولم أتلفظ بالرجعة. فعلى ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء على أن جماعه هذا لا حرج فيه وتحصل به الرجعة، ويرى بعضهم بأنه لا يجوز له هذا الجماع ولا تحصل به الرجعة وعليه مهر مثلها، لأنه جامع امرأة قد طلقها ولم ينوي رجعتها. ولعل ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أقرب إلى الصواب، لأنها مطلقته ولا تزال في عدته، فله استرجاعها قولا كما أن استرجاعها فعلا يقوم مقام القول، ولأن استرجاعه إياها لا يحتاج إلى عقد ولا إلى ولي ولا إلى رضا من أحد، بل يرجع الأمر إليه نفسه، فمتى ما أراد استرجاعها استرجعها، فإذا استرجعها بالقول فلا إشكال في ذلك، وإن استرجعها بالفعل كفى ذلك. نعم. ولا تصح معلقة بشرط، كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك، أو كلما طلقتك فقد راجعتك. ولا تصح الرجعة معلقة بشرط، لا يصح للمطلق الذي طلق امرأته طلاقا رجعيا أن يقول لها إذا جاء رأس الشهر أو إذا دخل رمضان أو إذا قدم أبوك أو إذا قدم أخوك فقد راجعتك، لا تصح الرجعة معلقة، وإنما نقول إن كنت تريد رجعتها فاسترجعها استرجاعا منجزا، لأنه بهذه الرجعة تحصل استباحة بضع، فلا يحل التعليق في ذلك كالنكاح، كما أنه لا يجوز للرجل أن يقول زوجتك بنتي إذا قدم زيد أو إن قدم زيد، فكذلك لا تصح الرجعة معلقة، وإنما إن أراد الرجعة فليسترجعها بدون تعليق، وإلا فليتركها حتى تتم عدتها. نعم. ولا تصح معلقة بشرط كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك أو كلما طلقتك فقد راجعتك بخلاف عكسه فيصح. بخلاف عكسه فيصح. عكسه هو تعليق الطلاق على شرط. يقول مثلا كلما طلقتك فقد راجعتك، هذا لا يصح. او اذا طلقتك وحصل كذا وكذا فقد راجعتك، لا يصح. او قال لمطلقته اذا حصل كذا فقد راجعتك، لا يصح. عكسه يقول كلما راجعتك فقد طلقتك، هذا يصح، لأنه علق الطلاق على شرط. ما هو هذا الشرط؟ الرجعة. قال كلما راجعتك فقد طلقتك. فإذا راجع امرأته وقع عليها منه طلاق، فإن راجعها مرة ثانية وقع عليها منه طلاق بهذه الرجعة. نعم. فإذا طهرت المطلقة رجعيا من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطء. ما هو آخر وقت للزوج إذا أراد أن يراجع مطلقته الرجعية؟ آخر لحظة من تمام عدتها إذا كانت بالأشهر أو كانت بوضع الحمل قبل وضع الحمل بلحظة فله رجعتها. إذا كانت عدتها بالأقراء بالحيض فهل تتم عدتها بدخولها في الحيضة الثالثة أم تتم بانقطاع الدم في الحيضة الثالثة أم تتم بالاغتسال بعد الحيضة الثالثة؟ عرفنا أنه إذا كان في الزمن فبآخر لحظة قبل أن تلد ولو بدقيقة فله رجعتها. قبل أن تتم المدة بالأشهر ولو بدقيقة فله رجعتها. إذا كانت بالأقراء فله رجعتها ما دامت لم تغتسل من الحيضة الثالثة. ما دامت لم تغتسل من الحيضة الثالثة فله رجعتها. بدأت في الاغتسال ولم تكمل له رجعتها. ما دامت لم تحل لها الصلاة فله رجعتها. روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. جاءت امرأة او جاء رجل الى النبي صلى الله الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين هذه امرأتي طلقتها وقد راجعتها. فقالت المرأة وكانت معه يا امير المؤمنين طلقني زوجي حتى اذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة ووضعت غسلي ونزعت ثيابي طرق الباب فقال قد راجعتك. فلبست ثيابي وأتيت. فقال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود قل فيها. فقال أرى أنها تحل له ما دامت لم تحل لها الصلاة. فأعجب عمر رضي الله عنه برأي عبد الله ابن مسعود وأقره، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فما دامت لم تغتسل إلى الحيضة الثالثة فهي تحل لزوجها، ولو انقطع دمها وأخرت الغسل فإنها لا تزال تحل له. نعم. فإن اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجعها لم تحل إلا بنكاح جديد. فإن اغتسلت من الحيضة الثالثة، فقد تمت عدتها، فهل يحل له أن يسترجعها؟ لا يحل ذلك، وإنما له ذلك بعقد ومهر جديدين وموافقة منها وأوليائها. نعم. وأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتحصل بانقطاع الدم. بقية الأحكام المتعلقة بالنكاح السابق تنتهي بانقطاع الدم، سوى الرجعة فإنها تمتد حتى تنتهي من اغتسالها. إيضاح ذلك: رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا وبقيت في العدة لم يراجعها، ثم عندما انقطع دمها وتهيأت للاغتسال من الحيضة الثالثة بعدما انقطع الدم ماتت هي قبل أن تغتسل، فهل يرثها؟ لا، بانقطاع الدم انقطع حكم النكاح السابق، لا توارث. عند انقطاع طلقها وبعد انقطاع دمها من الحيضة الثالثة وقبل أن تغتسل أراد أن يطلقها طلقة أخرى، هل تلحقها؟ لا. أراد أن يلاعن منها، هل يلحقها لعانه؟ لا. أحكام النكاح السابق انتهت بانقطاع الدم، ما عدا حكم واحد يبقى إلى حين الاغتسال وهو الرجعة فقط. النفقة: بعدما انقطع دمها من الحيضة الثالثة وهي رجعية ولم تغتسل، هل تلزم مطلقها نفقتها حتى تغتسل؟ لا تلزمه، بانقطاع الدم تنقطع النفقة. نعم. وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد بولي وشاهدي عدل لمفهوم قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. فإن فرغت العدة انقطع دمها من الحيضة الثالثة واغتسلت، فهل يصح أن تسافر معه؟ لا. هل يصح أن يخلو بها؟ لا يصح ذلك. هل يصح أن يرجعها إلى عصمته بدون عقد؟ لا يصح ذلك، حرمت، أصبحت أجنبية، لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وولي وشاهدي عدل. قبل غسلها وفي أثناء غسلها تحل له بلا عقد ولا مهر ولا شهود، وبعد غسلها وانتهائها من الغسل تصبح أجنبية منه وتحرم عليه كأي امرأة أخرى من الأجنبيات، لا تحل له إلا بعقد ومهر وولي وشاهدي عدل. نعم. وذلك لقوله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك في العدة، يعني ما دامت في العدة فبعولتهن الذين هم أزواجهن أحق بردهن، فإذا انقضت العدة فليسوا بأحق، بل هو يكون كغيره من الخطاب، من حقها أن توافق له إذا خطبها ومن حقها أن لا توافق له، وأما ما دامت بالعدة فهو أحق بها، فإذا انتهت العدة فليس بأحق، يعني أصبح هو وغيره سواء، لا ميزة له على غيره. نعم. ومن طلق دون ما يملك بأن طلق الحر واحدة أو اثنتين أو طلق العبد واحدة ثم راجع المطلقة رجعيا أو تزوج البائن لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي من عدد طلاقه، وطئها زوج غيره أو لا، لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق كوطأ السيد. رجل طلق امرأته طلقتين ثم قبل تمام عدتها راجعها، فهل تبقى معه على طلقة واحدة أم له أن يطلقها ثلاثا؟ تبقى معه على طلقة واحدة، متى ما طلقها الطلقة الثالثة بانت منه. مثال آخر: رجل طلق امرأته طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها فتزوجها فعادت إليه، هل تعود إليه على أنه لم يبق له عليها إلا طلقة واحدة، أم ما دام عقد عليها عقدا جديدا فهي معه على طلاق الثلاث، يعني من حقها أن يطلقها طلقتين ويراجع، والطلقة الثالثة بعد ذلك لا يراجع. مثال آخر: طلق امرأته طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها وتزوجت زوجا غيره وطلقها الزوج الغير أو مات عنها ثم رغب فيها الزوج الأول، فهل تعود إليه على أنه لم يبق لهما إلا طلقة واحدة، أم يستأنفان من جديد ويبقى له عليها ثلاث؟ في هذه الصور الثلاث كلها لا يبقى له عليها إلا طلقة واحدة فقط، راجعها في العدة بعد الطلقتين، عقد عليها بعد انتهاء عدتها بعد الطلقتين، عقد عليها بعد أن تزوجت زوجا غيره وطلقها الغير أو مات عنها، في هذه الأحوال الثلاث ليس له عليها إلا طلقة واحدة، ما بقي له إلا طلقة واحدة. متى يستأنفان من جديد؟ إذا طلقها ثلاثا وتزوجت زوجا غيره وطلقها الغير أو مات عنها، ثم استعادها فإنها تعود إليه على أن له عليها 3 طلقات. ولما لا نقول إن الطلاق بعد إن الطلقتين ثم زواج الزوج الآخر ثم طلاق الآخر وعودتها إلى الأول يستأنفان من جديد؟ لأن وطأ الزوج الثاني لا اعتبار له، لا يحل، يعني يجوز أن يرجع إليها بعقد جديد قبل أن تتزوج زوجا غيره. فإذا طلق الرجل زوجته طلقتين ثم أعادها في العدة فبإجماع العلماء لا يبقى له عليها إلا طلقة واحدة. إذا طلقها وتمت عدتها وعقد عليها بعد أن تمت عدتها فبإجماع العلماء من الصحابة فمن بعدهم على أنه لا يملك عليها إلا طلقة واحدة. في الحالة الثالثة إذا طلقها طلقتين ثم تمت عدتها وتزوجها زوج غيره ثم طلقها الغير أو مات عنها، فالجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين على أنه لم يبق له عليها إلا طلقة واحدة. ويرى بعض العلماء على أنه في هذه الحال ما دامت تزوجت زوجا غيره وطلقها الغير أو مات عنها فإنها إن عادت إلى زوجها الأول عادت له على أنه يملك منها الطلاق 3. أما المسألتان الأوليان فبالإجماع، راجعها في العدة، راجعها عقد عليها بعد تمام عدتها، لا يملك عليها إلا ما بقي. إن كان قد طلق واحدة لم يبق له إلا 2، وإن كان طلق 2 لم يبق له إلا 1. المسألة الثالثة إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين ثم تزوجت زوجا غيره فالجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أنه لا يملك عليها إلا ما بقي له مما سبق، على أن ما سبق محسوب عليه. ويرى بعضهم على أنه يستأنف إذا تزوجت زوجا غيره وطلقها الغير أو مات عنها، والقول الجمهور هو الراجح وهو الذي يعضده الدليل. نعم. بخلاف المطلقة 3 إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت للأول فإنها تعود على طلاق 3. بخلاف المطلقة 3، الأمثلة السابقة في المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين تعود على ما بقي من طلاقها. في هذه المسألة رجل طلق امرأته 3 فقلنا له لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. نكحت زوجا غيره، ومن المعلوم أنه اشترط في هذا النكاح الثاني أن يكون نكاح رغبة ورغبة في الاستمرار لا نكاح تحليل، فإن النكاح التحليل لا يحلها لزوجها الأول، كما أن ناكحها ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. رجل طلق امرأته 3 قلنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، طلا نكاح رغبة. نكحت زوجا غيره وطلقها الزوج الغير أو مات عنها ثم عادت إلى الزوج الأول فتعود بطلاق 3، يعني كأنه لم ينكحها من قبل، فله أن يطلقها طلقة ثم يراجعها ثم يطلقها ثانية ويراجعها ويطلقها ثالثة فلا يراجعها. فالمطلقة ثلاثا إذا عادت إلى زوجها الأول عادت إليه بطلاق الثلاث، يعني يملك منها طلاق الثلاث، يطلقها واحدة ويراجع، يطلق ثانية ويراجع، يطلق الثالثة ولا يراجع. وعرفنا أن النكاح الذي يحلها لزوجها الأول هو نكاح الرغبة لا نكاح التحليل، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، الزوج الأول والثاني كلاهما إذا قصد التحليل ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ينكح المرأة من أجل أن يحلها لزوجها الأول التيس المستعار. وإذا علم أنه نكحها من أجل أن يحلها لزوجها الأول فإنها لا تحل لزوجها الأول وتحرم عليه، ولا يحلها لزوجها الأول إلا بنكاح الرغبة مع الوطء. فلو نكحها عقد عليها ثم مات عنها أو طلقها قبل أن يجامعها فلا تحل لزوجها الأول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.